لا ولا يقع. لماذا يا شيخ؟ إلا أنه إذا تتعطل عليهم. لا ما تتعطل عليهم، تكون البيوت باسم الصندوق إيه؟ وينتفعون فيها حتى يسددون ثم تحول بأسمائهم. هي الآن هكذا. لا ما هي هكذا، هي الآن بأسماء أهلها. أي نعم، لكن ما يستطيعون يتصرفون فيها. يبيعونهم الآن. ما يبيعون أبدا إلا بإذن. هو كان بالأول ممنوع بالكلية، والآن أجازوا البيع، أجاز نفس الحكومة أجازت البيع بشرط أن يكون المشتري لم ينتفع الصندوق. الآن طريقة الناس في البيع يا شيخ، إذا بغى يبيع قال أبيعك البيت مثلا بمئتين ألف نعم. وتقبل البنك نعم. هذا بيع، هذا ما يجوز إلا بشو اللي نكتيبه عمل ناس شيء آخر. نحن لا نكتيبه إلا إذا انطبق عليه الشروط. كان بالأول الصندوق لا يأذن إطلاقا، ثم بدا لهم أنهم من التخفيف على الصندوق أن يأذنوا في البيع، ولكن بشرط أن يكون المشتري لم ينتفع من الصندوق. شيخ نعم، هل ينتقل الراهن لشيخ في حل البيع؟ شلون؟ أصلا ما ينتقل البيع. الراهن لشيخ إذا أذن المرتهن في البيع. إذا أذن؟ أذن نعم. فهل يستطيع؟ فهل ينتقل الراهن؟ فهنا إن اشترط أن تكون القيمة رهنا صارت رهنا، وإن لم يشترط انفسخ الرهن. لا ما يكون، إذا أذن له في بيع الرهن سواء بيت أو سيارة أو أي شيء، فإن اشترط أن تكون قيمته رهنا بدله صارت رهنا، تؤخذ القيمة وتوضع مثل في البنك أو غيره وتبقى تحت تصرف المرتهن. وإن لم يأذن وإن لم يشترط ذلك فإن إذنه في البيع فسخ للرهن. واضح؟ أذن في القبض ثم رجع عنه قبل القبض أو قبل مضي مدة يتأتى القبض فيها لما في يده فهو كمن لم يأذن، لأن الإذن قد زال. هكذا قال المؤلف رحمه الله، ولكن سبق لنا أن القبض ليس بالشرط، وإذا لم يكن شرطا صار فرضها المسألة لا حاجة لها. لكن على القول بأنه شرط نقول هل يجوز أن يمتنع من الإذن بعد أن أذن أو لا؟ والجواب لا يجوز، لأنه لما أذن صار كالعقد المشروط فيه القبض، فلا يجوز له أن يرجع. نعم. وإن أذن فيه ثم جنى أو أغمي عليه زال الإذن لخروجه عن كونه من أهله، ويقوم ولي المجنون مقامه إن رأى الحظ في القبض أذن فيه وإلا فلا. وفي الإغماء إذا زال الإغماء يأذن من جديد. وإن تصرف الراهن في الرهن قبل قبضه بعتق أو هبة أو بيع أو جعله مهرا بطل الرهن، لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها. وإن رهنه بطل الأول لأن المقصود منه ينافي الأول. وإن دبره أو أجره أو زوج الأمة لم يكن. أخشى هذا المتحيل إذا رهنه وآذن في القبض ثم رجع فيه ثم رهنه آخر فالرهن الأول يبطل، أخشى أيضا الرهن الثاني يبطله ثم يلعب بالناس. فهذا القول الذي بنى عليه المؤلف قول ضعيف، والصواب أنه إذا أذن في القبض فليس له أن يرجع. نعم. وإن دبره أو أجره أو زوج الأمة لم يبطل الرهن، لأن هذه التصرفات لا تمنع البيع فلا تمنع صحة الرهن. وإن كاتب العبد، وقلنا يصح رهن المكاتب